وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، إن هذه القضية وهي قضية قراءة المأموم خلف الإمام من كبريات قضايا الفقه في كتاب الصلاة، وقد صنع مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة بأن عنون لها: أولا، إذا صلى المأموم خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها، ثم عنون مرة أخرى فيما إذا صلى المأموم خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة. وهذا الباب الأول يذكر لنا مالك رحمه الله بعد الحديث السابق عن القاسم بن محمد، وهو من فقهاء المدينة، كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر به ويترك القراءة فيما جهر به الإمام. ويذكر لنا أيضا عن غيره من الجبير بن مطعم بأنه كان كذلك يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر به. ثم ختم مالك رحمه الله هذا الباب بقوله: وهذا أحسن ما أحب ما سمعت إلي في ذلك. العبرة هنا بما انتهى إليه مالك رحمه الله بقوله أحب، أي أن المسألة فيها خلاف، وخلاف قوي بين ما يقرأ المأموم أو لا يقرأ، وبين التفصيل. وحاصل القول عند الأئمة الأربعة رحمهم الله على سبيل الإجمال، وسيأتي زيادة تفصيل في الباب الآتي إن شاء الله، ألا وهو المبدأ الأساسي عند الأئمة الأربعة في هذه القضية: طرفان وواسطة، أي قضية قراءة المأموم في صلاة الجماعة بعد الفراغ من وجوب القراءة للمنفرد وللإمام. إذن المصلي له كم حالة؟ ثلاث حالات: إما منفرد، مفترض أو متنفل يصلي وحده، وإما إمام يأم غيره، وإما مقتد يقتدي بإمام. سرر هذه الثلاث، فأجمعوا على وجوب القراءة للمنفرد وعلى وجوبها للإمام. والخلاف من في القسم الثالث، وهو في المأموم. إذن البحث الآن في قراءة المأموم خلف الإمام. فنجد الشافعي رحمه الله يوجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فيجعل الشافعي المأموم خلف إمامه كالإمام وكالمنفرد تتعين عليه القراءة. أي القراءة؟ الفاتحة. إذن البحث الآن في نوع من الصلاة ونوع من القراءة. المأموم خلف الإمام في قراءة الفاتحة، في قراءة إيه؟ الفاتحة. ما يأتي بعد الفاتحة ليس هذا بحث. فالشافعي رحمه الله يوجب على المصلي منفردا إماما مؤتما عليه أن يقرأ إيه؟ الفاتحة. هذا قول من؟ الشافعي. خليه في جانب. يقابله من الجهة الأخرى الكفة الثانية الأحناف، وباتفاق لا يرون وجوب القراءة على المأموم خلف الإمام. قراءة إيه؟ الفاتحة. لا يرون وجوب قراءة الفاتحة على مأموم خلف إمام، لا سرية ولا إيه؟ ولا جهرية. يبقى هذا القول يقابل من؟ يقابل الشافعي. الشافعي يوجب والأحناف لا يوجبون. بقي عندنا من؟ مالك وأحمد. أحمد عنده تستحب القراءة في السرية والجهرية في سكتات الإمام حينما يجب. ومالك يفصل، يقرأ المأموم فيما يسر به الإمام، يترك المأموم القراءة فيما يجهر فيه الإمام. يبقى وضعنا الأساس ولا لسه؟ ها؟ وضعنا الأساس. قاعدتان متقابلتان، قاعدة الشافعية وجوب القراءة، وقاعدة الأحناف عدم وجوبها. أحمد ومالك في الوسط، الاستحباب أو المشروعية بأن يقرأ المأموم الفاتحة في السرية وفي الجهرية في سكتات الإمام، ومالك المأموم يقرأ في السرية ويترك القراءة في الجهرية. هناك في بنيات الطريق بعض الأشياء لا نستطيع أن نخرج معها في كل جانب، ولكن من باب نوع من التنبيه عند أحمد إذا نسي المأموم القراءة صح الصلاة في السرية أو الجهرية. يبقى المشروعية عند أحمد على باب الإيه؟ التساهل. المالكية يختلفون على مالك، وخلافهم شديد طويل، حتى حكى الباجي قولا واستنكره، لأن هناك من يقول ببطلان صلاة من قرأ خلف الإمام إذا جهر. إذن البنيات الصغيرة وهذه الأقوال المتداخلة داخل المذاهب نتركها ونكتفي بإيه؟ بالقواعد الأساسية. يهمنا بعد ذلك وجهة نظرك يا شافعي، ووجهة نظرك يا أبي حنيفة، ووجهة نظرك يا مالك ويا أحمد رحمكم الله أجمعين. ما هي وجهة نظر الموجب، وما هي وجهة نظر من يمنع الوجوب، وما هي وجهة نظر من يفصل. أما وجهة نظر الشافعي رحمه الله، ونحن نقدمه هنا لأنه يثبت ويوجب، وعلى مقتضى قول الشافعي ترك قراءة المأموم للفاتحة يبطل صلاته، ونحن نعمل على تصحيحها. فنأخذ أولا كلام الشافعي رحمه الله. جاءت النصوص، منها ما نحن قريب عهد به في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وإن كان مالك رحمه الله أورده في قضية البسملة لقصده إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبد، فهنا القسمة تقتضي وجود الفاتحة أو عدم وجودها، تقتضي وجودها. هنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هل هناك تفصيل للمصلي منفردا او اماما او مأموما او على اطلاق الصلاة؟ على عموم اطلاق الصلاة، فكل من ادعى بان الصلاة عامة في هذا الحديث وانها لابد فيها من قراءة الفاتحة حتى تتم تلك القسمة كان محقا ولا لا؟ كان محقا. ومن اراد ان يخصص تلك القسمة بنوع من انواع الصلوات الثلاث فهو مطالب بالجميع. اذا الشافعي رحمه الله مبدئيا قال هذا حديث. ثانيا استدل الشافعي رحمه الله بما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. كل صلاة، الجماعة المناطق يقولون كلمة كل سور كلي وكلمة بعض سور جزئي، فكل صلاة شمل الصلاة ايش؟ المنفرد والامام والمأموم في الصورة، وشملت الفريضة والنافلة في النوعية. فكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. مما استدل به البخاري رحمه الله وقد ألف في المسألة جزءا مستقلا سماه جزء القراءة خلف الإمام أو جزء القراءة في الصلاة، نسيت اسمه. مما استدل به البخاري رحمه الله حديث المسيء صلاته، وهو حديث مشهور. دخل رجل المسجد فجاء صلى ركعتين وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فرده، فجاء في الثالثة وقال: يا رسول الله علمني، والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن الا هذا. فعلمه صلى الله عليه وسلم: اذا جئت او دخلت فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع ثم وفي الاخر ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اجمعوا على ان اقل المتيسر هو الفاتح، كما قالوا في سما استيسر من الهدي، اقل المستيسر من الهدي ايه؟ فاتح. لو انه اهدى بعير، الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى 100 بدنة، ولذا قالوا اذا لم يكن متيسرا معه شيء من القرآن سبح الله وحمد وكبر عوضا عن الفاتح. فهنا مما استدل به الشافعي رحمه الله ان هذا رجل يسيء الصلاة ولا يحسنها، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه، فقال له ايه؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قلنا هذا منفرد وصلى واوجب عليه صلى الله عليه وسلم القراءة وهو منفرد. اذا القراءة واجبة في الصلاة. فالشافعي يستصحب الاصل ويقول: اذا كانت القراءة اصل في الصلاة لتصحيحها وموضع تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة وقالوا انك لم تصلي، ما الذي اسقط هذا الحق فيما يتعلق بالمأموم؟ اذا هذا الاصل موجود باقي. ثم جاء عنه أي الشافع مما استدل به في القراءة خلف الإمام فيما جهر به بالفعل لا فيما أثر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها، قيل صلاة الصبح وقيل صلاة العشاء، فلما فرغ من صلاته قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقال رجل نعم يا رسول الله، وسيأتي للمؤلف في الباب الآتي. قال لا، ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا ولا بشيء، إذا جهرت بالقراءة لا تجهروا ولا تقرأوا ولا بشيء إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه مناديا في المدينة ألا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فجاء هنا وكما يقول الشوكاني نص في محل النزاع، يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جهر بها أو فيما يجهر فيه بالقراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال رجل نعم أنا يا رسول الله. وفي بعض الروايات الأخرى أوردها ابن حجر أن الرجل قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي أقول ما لي أنازع القرآن بهذا النص القرآن. فانتهى الناس بعد ذلك عن القراءة خلف الإمام. ورواية أخرى زيادة عما جاءه به مالك قال ما لي أنازع القرآن لا تقرأوا بشيء فيما جهرت به إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه أدلة الشافعي رحمه الله في وجوب قراءة المنفرد كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج، وفي صلاة المأموم خلف الإمام لا تقرأ ولا بشيء فيما جهرت به إلا بفاتحة الكتاب. ندع هذا جانبا ونأتي إلى استدلال المقابل وهم الأحناف، ثم ننظر مناقشة الفريقين. نأتي إلى الإحناف، لماذا تركتم القراءة؟ قالوا نعم، أنتم تقولون بالقراءة في المنفرد والإمام أم لا؟ قالوا نعم نقول. طيب المأموم ما الذي أسقطها عنه؟ قالوا نصوص عندنا. وما تلك النصوص؟ ما تقدم من حديث جابر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا وراء الإمام، تقدم الأسبوع الماضي. قالوا هذا قول جابر إلا وراء الإمام، مفهوم المخالفة وراء الإمام فصلاته صحيحة إذا ترك القراءة. وجاء أيضا وجاءوا بحديث أيضا من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له. وجاءوا أيضا بالأمر إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا إذا قرأ القرآن والإمام حينما يجهر يكون لا هذه قراءة، فعلينا أن ننصت له. فقالوا في السرية فقراءة الإمام قراءة له، وقالوا في الجهرية فاستمعوا له وأنصتوا. يلزمنا الآن مناقشة الأحناف مع مع الشافعي. خل المالكية والحنابلة بعدين. ما تقولون يا شافعية في استدلال الأحناف في إراحة المأموم قال التفسير؟ وأيضا قال الأحناف آمين في آخر الفاتحة لأي شيء يقولها المأموم وهو لم يقرأ؟ يؤمن على أي شيء؟ على قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين، اللهم ارحمنا آمين. يبقى المؤمن أحد الداعيين، لو كلنا نبغى نسأل الله سبحانه وتعالى، واحد سأل الله والجميع يقولوا آمين، يبقى الدعاء للداعي فقط ولا للمؤمنين معه؟ ورحم الله امرأة قال آمين. إذا قالوا تأمين المأموم خلف الإمام على ما سيأتي بعد الباب الثاني بعد هذا دليل على أن المأموم يكتفي باستماعه ثم يؤمن، فكأنه شارك الإمام في القراءة والسؤال. هذه أدلة من؟ الأحناف. إيش عندك هاتوا؟ تمشي حالها ولا ما تمشي؟ ها؟ ما في حالها؟ نقول يا شافعية ما تقولون في قول الأحناف؟ لأنهم هم المثبتون، عليهم أن يجيبوا على أدلة الأحناف، وعلى الأحناف أن يجيبوا على أدلة الإيش؟ الشافعي. قال الشافعية للأحناف نعم، تقولون من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له؟ قالوا نعم. قالوا في أي كتب السنة وبأي مقياس يصح هذا؟ بإجماع علماء الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. يبقى يمكن يعتمد على مثل هذا؟ لا يعتمد عليه. ثم تقولون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. القرآن أهو كل القرآن هو الفاتحة، أو القرآن لفظ أعم من خصوص الفاتحة محل النزاع؟ ها؟ القرآن وإذا قرأ القرآن أولا هل هي في الصلاة أو خارجها؟ قالوا في الصلاة. طيب مرحبا. وهل المراد بالاستماع والإصغاء والإنصات لكل ما يقرأه الإمام، أو إذا قرأ القرآن والقرآن لفظ أعم يشمل من الفاتحة إلى الناس؟ قالوا عام. قالوا وهل يحكم بالعام على الخاص، أو أن العام يخصص بالخاص؟ يقضى على العام بالخاص لا بالخاص على العام، يقضى بالعكس، يقضى بالخاص على على العام، فالخاص يخصص العام. ونحن معكم نقول نعم، نقرأ الفاتحة وننصت إلى قراءة الإمام فيما يأتي به من قرآن بعد الفاتحة. لاحظنا هذا يا جماعة؟ طيب نأتي إلى التأمين. نقول نعم، التأمين موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقد أمنوا معه فيما جهر به، ثم أوصاهم وقال لا صلاة إذا جهرت بشيء فلا تجهروا بشيء، أي أنصتوا، وإلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يقضي بخصوص الفاتحة على عموم القرآن. ولما قال صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، هل قال أنازع الفاتحة ولا القرآن؟ القرآن. وجاء النص في أن القارئ قرأ الفاتحة ولا سبح اسم ربك الأعلى؟ سبح اسم ربك الأعلى، وهي قرآن. إذا هذا الحديث حديث أبي هريرة فيصل في القضية بيننا وبينكم يا الأحناف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جهرت لا تقرأوا، يعني اسمعوا وأنصتوا، ولكن بعد المجيء بإيش؟ بالفاتحة. فتأتون بالفاتحة خلف الإمام وتنصتون لما يأتي به الإمام من القراءة بعد ذلك. هكذا يستدل الشافعية على الإيش؟ على الأحناف. ثم أو يجيبون على أدلتهم ويقول الشافعية للأحناف القراءة من حيث هي ركن ولا سنة؟ قالوا واجبة، لأن الأحناف لهم اصطلاح في الوجوب والركن أو الفرض. ما ثبت بنص قطعي قرآني فهو فرض، وما ثبت بنص آحادي فهو واجب. طيب هذه القراءة الواجبة، الركوع واجب وليس بواجب؟ قالوا واجب. السجد واجب ولا ما؟ قالوا واجب. طيب إذا هل الإمام يحمل عن المأموم الركوع لو نسي، لو ترك الركوع هل الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام؟ هل الإمام يحمل عن المأموم سجدة من السجدتين لو تركها المأموم؟ أو أن المأموم لو نسي سجدة وسجد الإمام السجدتين وقام، وهذا سجد سجدة واحدة وجلس ونسي يسجد الثانية وقام مع قيام الإمام عن سجدة واحدة، هل الإمام يحمل عنه تلك السجدة أو أنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى لأنها نقصت سجدة؟ قال يلغيها ويأتي بركعة أخرى. قال لماذا ألغيتم تلك الركعة لنقص السجدة ولم تلغوا الركعة لنقص الفاتحة؟ قال الفاتحة واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة. قالوا كيف تجب وليست شرطا مع تعليق صحة الصلاة على تلك الرواية؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قالوا صحيح خداج يعني ناقصة ولكنها تجزئ. تجزئ مع النقصان؟ قالوا نعم تجزئ مع النقصان، والخداج نفي للكمال. قالوا طيب ما تقولون في رواية أبي داود فكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئ؟ وهنا كما ناقش ابن حجر وناقش الشوكان، لا صلاة أو كل صلاة لا يقرأ فيه نفي للصلاة، أو يقولون مناقشة، هل النفي يتوجه للعين أو للحكم؟ لا صلاة يعني تنفي وجود صلاة أو تنفي حكما يلحق بالصلاة. لو أن إنسانا ركع وسجد ولم يقرأ، الصلاة وجدت ولا لا؟ موجودة، ولكن حكمها الصحة والبطلان هو الذي يتوجه إليه الإيش؟ النفي أو الإثبات. لكن العلماء يقول، المحققون يقولون الصلاة لها صفة شرعية، فمن الممكن أن يتوجه النفي إلى حقيقة الصلاة الشرعية لا اللغوية، لأن الشرع لا يعتد بصلاة بغير فاتحة الكتاب. فإذا قيل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يكون النفي توجه للماهية لا لصفتها، وهو الحكم بالصحة أو الفساد. ولو قدر أن الصلاة اعتبرت لغة بركوع وسجود، فيكون الحكم يتوجه إلى أقرب تقدير أو أقرب مجازين، ألا وهو الصحة أو الكمال. فالنفي إذا جاء لا صلاة، الأولى يتوجه إلى الصحة أو إلى الكمال؟ يتوجه إلى الصحة. فسواء توجه النهي إلى العين ونفيت الصلاة بالكلية وأصبحت حركات قيام وقعود لا اعتبار لها في الشرع، أو توجه إلى الحكم الذي هو الصحة والفساد. إذن مناقشة الشافعية للأحناف بإبطال الحديث بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ومناقشتهم في فاستمعوا له وأنصتوا في أنه أعم، والاستدلال عليهم بالحديث الذي جمع بين الأمرين، إذا جهرت في الصلاة أو بالقراءة في الصلاة فلا تقرأ ولا بشيء إلا بفاتحة الكتاب، جمع بين الأمر بالإصغاء والسماع والإنصات وبين قراءة الفاتحة، وهو محل الادعاء. لم يبق للأحناف ما يقولونه في مقابل أدلة الشافعية. بقي أحمد وإيش ومالك. مالك يقول يقرأ فيما يسر به الإمام، ويصغي ويستمع لما يجهر به، كأنه يريد أن يجمع بين الأدلة ويوفق بينها، بأن علينا أن نصغي وأن نستمع وننصت، وعلينا أن نقرأ بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ. إذا مالك يتفق مع الشافعي في وجوب القراءة فيما يسر به الإمام، ويختلف معه فيما يجهر به لنفسه. ونأخذ من نصوصه ما يمكن أن يكون دليلا له أو دليلا عليه. انتهينا من الأحناف والشافعية. بقي عنده في توزيع أو في تفصيل مالك بأن يقرأ المأموم في السرية، فيتفق مع من؟ مع الشافعي. وأن يترك القراءة في الجهرية، فيتفق مع من؟ مع أبي حنيفة. وسيعقل، وقد عقد بابا خاصا للقراءة لشرط القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه. ماذا سيورد من أدلة؟ والأدلة التي سيوردها أهي لفظ أو ليس؟